يا أيها الناس إنا خلقناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا Thank you. بل عجبوا أن جاءهم منذر

والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد باسقات ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد

يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وما تشاء صدق الله.